أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. يقول سبحانه ونجيناه ولوطا، نجينا إبراهيم ولوطا بأن أرشدهما ووفقهما للهجرة من أرض الكفر المشركين الذين أرسل الله إليهم إبراهيم وأنذرهم وحذرهم ودعاهم إلى الله ونهاهم عن عبادة الأصنام، وفعلوا معه ما فعلوا من الإحراق، ونجاه الله من النار. بعد ذلك نجاه الله من أرضهم كلها، خرج من أرض العراق التي كان فيها. وكان لوط قد آمن به، لوط كأنه ابن أخيه، ابن أخي إبراهيم، وأنه آمن به كما قال تعالى فآمن له لوط، آمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فنجاه الله إبراهيم ونجى لوطا معه بأن هاجر إلى الأرض المباركة، أرض الشام. فاستوطن فلسطين، وأرسل الله لوطا إلى أهل القرية التي كان فيها وأقام فيها. فلوط إنما أرسل بعدما هاجر مع إبراهيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى الأرض التي باركنا فيها، باركنا فيها للعالمين. ومن نعم الله أيضا أنه تعالى وهب لإبراهيم إسحاق من زوجته سارة، وابنا له إسحاق. زوجة سارة هي التي قص الله علينا خبرها ضمن قصة ضيف إبراهيم. لما جاءوا وبشروه بغلام، تعجبت قالت عالد وأنا عجوز وهذا بعد شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أبنانا إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. إبراهيم ولوط وإسحاق وإبراهيم كلهم من عباد الله الصالحين، كلهم أنبياء صالحين. فالنبي الأنبياء هم من أصلح الصالحين، فكل نبي صالح، وليس كل صالح نبي، وكلا جعلنا صالح. قال الله ولوطا آتيناه حكما وعلما، هل عطف على إبراهيم وإبراهيم؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يذكر الله هنا رسالة لوط إلى أهل القرية، إلى القوم الفاسقين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وقصة لوط جاءت مفصلة في مواضع، في سورة الشعراء، في سورة النمل، وفي سورة الأعراف، وفي سورة الحجر جاءت مفصلة قصة إبراهيم مع قومه، وكذلك في سورة القمر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم. لا إله قال الله ونوحا إذ نادى، ونوحا إذ نادى يعني واذكر نوحا إذ نادى، إذ نادى ربه نعم ونوحا إذ نادى، ونوحا إذ نادى من قبل نوح قبل إبراهيم وقبل لوط وقبل نوح هو أول رسل. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله. استجاب الله، نادى ربه يستنصره، نادى ربه وقال إني مغلوب فانتصر. ونوحا إذ نادى ربه، ونوح نادى من قبله يعني نادى ربه ودعا ربه واستنصر بربه. ونوح نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه وأهله. وفي سورة الصافات يقول ولقد نادانا نوح، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وهنا يقول فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، كرب الطوفان، نجاه وأهله ومن آمن معه في السفينة. وقصة نوح مفصلة كثيرا في مواضع كثيرة، وتذكر مبسوطة وموجزة مختصرة كما هنا يعني ذكر في هذه الآيات نداء موسى، نداء نوح لربه واستنصاره به واستجابة الله له ونجاته وأهله من الكرب العظيم وإغراق قومهم. ونصرناه من القوم الذين نصرناه من القوم مضمن معنى نجيناه من القوم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. لم يذكر في هذه الآية تفصيل ما جرى بينه وبين القوم، لا ذكر يعني طرفا من القصة، يعني وهو من آخر القصة. في آخر الأمر نوح عليه الصلاة والسلام لما طال الزمن لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما استغاث بربه استنصره نوحا نادى من قبل نادى ربه فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. فتضمنت الآيات الخبر عن نجاة نوح عليه السلام وأهله أي ومن آمن به وإغراق قومه جميعا لم يبق منهم إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. لم ينجو إلا أصحاب السفينة ولقد نادانا نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة. ما لم ينجو إلا أصحاب السفينة نوح وأهله إلا ابنه ومن آمن معه. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ونجيناه ولوطا، وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوطا عليه السلام، قيل إنه ابن أخيه، فنجاه الله وهاجر إلى الأرض التي قيل إنه ابن أخيه، فنجاه الله وهاجر. فنجاه الله وهاجر. كمل. إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين أي الشام، فغادر قومه في بابل من أرض العراق، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ومن بركة الشام أن كثيرا من الأنبياء كانوا فيها، وأن الله اختارها مهاجرا لخليله، وفيها أحد بيوته الثلاثة المقدسة وهو بيت المقدس، ووهبنا له حين اعتزل قومه إسحاق ويعقوب ابن إسحاق نافلة بعدما كبرا، وكانت زوجته عاقرا، فبشرته الملائكة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل الذي كانت منه الأمة العظيمة، وإسماعيل ابن إبراهيم. بني إسرائيل هم بنو يعقوب، هذه الأمة العظيمة التي يعني قص الله علينا كثيرا من أخبارها، كلهم من ذرية يعقوب، إلى كلهم من ذرية إبراهيم، من ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ومن وأشهر أولاد يعقوب هو يوسف عليه السلام، يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. نعم. وإسماعيل ابن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية، ومن ذريته سيد الأولين والآخرين، وكل من إبراهيم ومن ذريته سيد الأولين والآخرين. من ذرية إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. وكل من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا صالحين، أي قائمين بحقوقه وحقوق عباده. ومن صلاحهم أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره، وهذا من أكبر نعم الله على عبده، أن يكون إماما يهتدي به المهتدون ويمشي خلفه السابقون. وذلك لما صبروا وكانوا بآيات الله يوقنون، وقوله يهدون بأمرنا أن يهدون الناس بديننا، لا يأمرون بأهواء أنفسهم بل بأمر الله ودينه واتباع مرضاته. ولا يكون العبد إماما حتى يدعو إلى أمر الله، وأوحينا إليهم فعل خيرات يفعلونها ويدعون الناس إليها، وهذا شامل لجميع الخيرات من حقوق الله وحقوق العباد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا من باب عطف الخاص على العام لشرف هاتين العبادتين وفضلهما، ولأن من كملهما كما أمر كان قائما بدينه، ومن ضيعهما كان لما سواهما أضيع، ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه، والزكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه، وكانوا لنا أي لا لغيرنا عابدين، أي مدينين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر وكانوا لنا أي لا لغيرنا، يعني يشير إلى جلالة تقديم الجار المجرور، وأنه يعني من طرق الحصر. وكانوا لنا أي لنا لا لغيرنا عابدين. الشيخ ينبه على بعض الدلالات يعني بطريقة سريعة دون تفصيل، ويشير بقوله لنا لا لغيرنا إلى ما يدل عليه الجار المجرور من القصر. نعم. عابدين أي مدينين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم، فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم، اتصفوا بما أمر الله به الخلق وخلقهم لأجله. قال الله تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما الآيات، هذا ثناء من الله على رسوله لوط عليه السلام بالعلم الشرعي والحكم بين الناس بالصواب والسداد، وأن الله أرسله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش، فلبث يدعوهم فلم يستجيبوا له، فقلب الله عليهم ديارهم وعذبهم عن آخرهم، لأنهم قوم سوء فاسقين، كذبوا الداعي وتوعدوه بالإخراج. ونجى الله لوطا وأهله، فأمره أن يسري بهم ليلا ليبعدوا عن القرية فسروا ونجوا من فضل الله عليهم ومنته. إلا آل لوط نجيناهم بسحر فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. فالقصة يكمل يعني الآيات في سائر المواقع تكمل يعني القصة في كل موضع بعض جوانب من القصة ويذكر في كل موضع ما يناسب سياق السورة والمقام الذي يعني سيقت من أجله. نعم. وأدخلناه في رحمتنا التي من دخلها كان من الآمنين من جميع المخاوف النائلين كل خير وسعادة وبر وسرور وثناء. أدخلناه في رحمتنا. نعم. وذلك لأنه من الصالحين الذين صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم وأصلح الله فاسدهم وصلاح والسبب لدخول وأصلح الله فاسدهم. فاسدهم نعم. لا لا نعم. والصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة الله كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمة والخير. وأعظم الناس صلاحا للأنبياء عليهم السلام ولهذا يصفهم بالصلاح. وقال إيش؟ وأعظم الناس صلاحا للأنبياء عليهم السلام ولهذا يصفهم بالصلاح. وقال سليمان عليه السلام وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له الآيات أي واذكر عبدنا ورسولنا نوحا عليه السلام مثنيا مادحا حين أرسله الله إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك به ويبدئ فيهم ويعيد ويدعوهم سرا وجهارا وليلا ونهارا. فلما رآهم لا ينجع فيهم الوضع ولا يفيد لديهم الزجر نادى ربه وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله له فأغرقهم ولم يبق منهم أحدا ونجى الله نوحا وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون وجعل ذريته هم الباقين ونصره الله على قومه المستهزئين. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. يا حليم الله لا إله إلا الله. سبحان الله. قصة إبراهيم في هذه السورة يعني جاء فيها من التفصيل نحو ما جاء في سورة الصافات وفي سورة الشعراء. الله ذكر يعني دعوته لقومه وما جرى بينه وبينهم من الجدل والحجاج وما جرى منهم من الكيد له وإنجاء الله له من كيدهم. نعم.